مش وحيد، انت معايا، انت السنيد، فيك الكفاية. انا مش وحيد، انت معايا، انت السنيد، فيك الكفاية. وفي برد ريري حضنك دافى، شمسي في نهاري وفيك الشفاء، وفي برد ريري حضنك دافى. الناس مع الله ضيعت انا فرحتي منك.